باب الجعالة. الجعالة، نعم، باب الجعالة. الجعالة يصلح الجعالة بالضم، ويصلح الجعالة بالكسر، ويصلح الجعالة يعني مثلث الجيم. والجعالة هي أن يجعل لمن عمل له عملا كذا وكذا، أن يقول من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا. من رد بعيري، من رد بعيري الشارد، من بنى لي الجدار، من عمل، من حفر لي بئرا في أرضي، من يعني يعين عمل من الأعمال ويقول من فعله فله كذا. هذه تسمى الجعالة، هذه تسمى الجعالة. والدليل على مشروعيتها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به أي صواع الملك، لأن صواع الملك ضاع، فأعلن رجل الملك، أعلن رجال الملك ونادوا أن من جاء بصواع الملك فله حمل بعير، حمل بعير من الطعام أو من غيره، وأنا به زعيم أي كثير. هذا دليل الجعالة. الجعالة لا تكون مع معين، لا تكون الجعالة إلا مع مبهم غير معين، من فعل كذا. أما الإجارة فلا بد أن تكون مع معين، نعم، وهي أن يجعل شيئا معلوما، نعم، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، لمن يعمل له عملا كرد بعيري أو بناء جداري أو ما أشبه ذلك من الأعمال، معين، لا بد يكون العمل معين، ولا بد أن يكون الجعل معين أيضا. ما يقول أعطيه شيء، وش الشيء هذا؟ لازم تبين، يعطيه 100 ريال، يعطيه ثوب، يعطيه سيارة، لازم تبين لئلا يحصل نزاع فيما بعد. نعم، أن يجعل شيئا معلوما، معلوما، ولا يجعل شيء مجهول، نعم، لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل، لمن أي واحد، أي واحد يعمل له هذا العمل، نعم، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، حتى لو قال من عمل لي عملا فيه منفعة فله كذا، هذا مجهول، يصح، أي عمل تعمل له وفيه نفع له يصح، تستحق الجعالة، نعم، مدة معلومة أو مجهولة. لا يشترط أنه يقول من رد لي من فعل كذا مدة شهر أو سنة، لا يشترط، من عمل مطلق هالسنة ولا العام القادم ولا اليوم ولا غد، ما يشترط معرفة المدة. وهذا مما تخالف فيه الجعالة الأجرة، لأن الأجرة لا بد أن تكون المدة معلومة، نعم، كرد عبد، كرد عبد آبق، رد عبد آبق لسيده، فيقول السيد من رده علي فله كذا وكذا من المال، نعم، ولقطة أو ضايع له مال، ضايع له مال ونادى قال من وجد المال الضايع لي فله منه كذا وكذا، هذه جعله، نعم، نعم. خياطة، وخياطة الثوب، خياطة الثوب، من خاط ثوبي، من خاط ثوبي فله كذا وكذا، نعم. وبناء حائط، بناء حائط منهدم، له أرض تحتاج إلى بناء وتسيير، فأعلن قال من صور هذه الأرض، من صور هذه الأرض فله كذا وكذا، نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، من فعل هذا العمل بعد علمه بالجعل استحقه، أما إذا كان ما علم، هو عمل ولم يعلم أنه جعل عليه شيء، لم يستحق شيء، لأنه متبرع، فلو جاء واحد يشغل لهذا الإنسان شغلا وهو ما درى أنه معلن إن من فعله فله كذا فلا يستحق شيء، لأنه عمله على أنه متبرع. وإن كان علم في أثناء العمل فله قدر ما بقي. نعم. والجماعة يقتسمونه. وإذا قام بالعمل، إذا قام بالعمل الذي جعل عليه جعالة قام به جماعة يشتركون في الجعل يقتسمونه بينهم. نعم. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. نعم. إذا كان في أثناء العمل بل أول ما جري، وفي أثناء العمل جري أثناء البناء أو أثناء رد الضائع جري عليه جعالة له من الجعل بقدر ما بقي من المدة. نعم. ولكل فسخها أي جعالة عقد جائز، لأن العقود على قسمين، عقود لازمة لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخها إلا بإذن الآخر، والقسم الثاني عقد جائز لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الآخر، فالجعالة من القسم الثاني. وهذا مما تفارق فيه الجعالة الأجرة، لأن الأجرة عقد لازم، أما الجعالة فإنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخه. فلو قال الجاعل والله أنا هون، أنا جلس من فعل لي كذا فلو أنا الآن هون، فإن كان هذا قبل الشروع في العمل فليس للعامل شيء، وإن كان بعد الفراغ من العمل فإن العامل يستحق أجرة مثله، يستحق أجرة مثله. وكذلك الطرف الثاني لو قال أنا بشتغل ثم قال والله هونت ولا نشتغل، ما عليه شيء، ما يلزم شيء، له يهون. نعم. ولكل فسخها. نعم. فمن العامل لا يستحق شيئا، إذا كان الفسق من العامل فإنه لا يستحق شيئا لأنه أسقط حق نفسه. نعم. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله. وأما إذا فسخ الجاعل، إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل فإننا نحسب له أجرة عمله، أجرة مثله. نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. إذا اختلف الطرفان قال الجاعل أنا والله ما جعلت شيء، وقال الذي عمل العمل أنت جاعل عليه كذا وكذا، أنا اشتغلت على أنك جاعل كذا وكذا، قال صاحب العمل أبدا أنا ما قلت شيء، فمن يقول قوله؟ قول الجاعل، لأن الأصل عدم جعالة، لأن الأصل عدم جعالة حتى يقيم المدعي عليه دليلا بينة. نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره، أو ما اختلف في الأصل اتفق على الجعالة لكن اختلف في مقدار الجعالة، فلن يقول أن جعل لمن يشغل نصر ريال، وصاحب العمل يقول لا أنا جعل 50 ريال، اختلف في المقدار. نعم. يقبل قول الجاعل، يقبل قول الجاعل في الحالتين، لأن الأصل العدم، فالأصل مع الجاعل. نعم. ما لم يقم الطرف الثاني بينة يقبل قول الجاعل ولا يخلف، لأن الأصل العدم. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. نعم. إذا رد اللقطة أو عمل عملا أو دون أن صاحبها يجعل شيء فليس للعامل شيء، يكون عمله مجانا، لأن الجاعل لم يجعل شيئا على من رد أو فعل. نعم، فلا نلزمه بشيء لم يلتزم به. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو ضالة، والضالة من الإبل كما يأتي. نعم. أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. نعم، لأنه متبرع، لأنه متبرع. نعم. إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. الآبق خاص، فإذا رد الآبق وهو العبد فإنه يستحق على سيده دينارا أو نصف دينار، ولو لم يجعل السيد شيئا. يورد الدليل لذلك خاصة رد الآبق. نعم. إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع دينارا أو 12 درهم، لأن 12 درهم هي صرف الدينار في ذاك الوقت، والدينار هو النقد من الذهب ومقداره مثقال من الذهب. هذا الدينار، دينار في الزمان السابق يكون من الذهب ومقداره مثقال، وصرفه 12 درهم في ذات العهد بالدرهم الإسلامي. نعم. عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. يرجع الذي رده بشيئين، يرجع بالدينار أو ما يعادله، يرجع بالدينار أو ما يعادله. الشيء الثاني إذا كان أنفق عليه، فإذا كان أنفق عليه قبل رده فإنه يرجع بالنفقة التي أنفقها على العبد، لأنه لو تركه بدون نفقة مات، إذا لو تركه بدون نفقة مات، فإذا أنفق عليه يستحق العوض ولو لم يأذن سيده